الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قنوت الفجر؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف على الأدلة، والمتقرر عند العلماء أن صفة العبادات توقيفية على الأدلة، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد استحباب شيء أو يعتقد جواز التقرب لله عز وجل بشيء من الأقوال أو الأعمال إلا وعلى هذا الإدعاء دليل صحيح صريح من الشرع. إذا علم هذا فليعلم أننا لا نعلم دليلا يصح في مسألة القنوت الدائم المستمر في صلاة الفجر، لا نعلم لمن يفعل ذلك أصلا يصح الاعتماد عليه. وجميع ما ورد في شأن القنوت في الفجر فإنه لا يصح. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. هذا حديث رواه الدارقطني، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت أهل العلم مثله. وأما حديث أنس بلفظ وأما في الصبح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيها حتى فارق الدنيا، فإنه حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد ضعيف أيضا. وعلى تقدير تسليمي أنه حديث حسن، فإن المقصود بالقنوت أي طول القيام، أي طول القيام في القراءة، كقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فالقنوت هو طول القيام. ولا نعلم شيئا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القنوت الدائم الذي يفعله بعض أصحاب المذاهب في كل صلاة من صلوات الفجر. وأما قنوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصح عنه في صلاة الفجر، إنما هو القنوت من أجل النوازل، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة فيستحب للإمام أن يقنت بالمأمومين في الفرائض كلها. هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أحياء على بعض العرب لما تعرضوا للقراء، فكان يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن أبي عياش وهشام بن أبي ربيعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بكذا وكذا، فيدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الركعة الثانية إذا رفع رأسه من صلاة من الركوع الثاني من صلاة الفجر، ويقول: اللهم إلعن فلانا وفلانا، حتى نزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. لا يعنى به القنوت الدائم المستمر، وإنما القنوت من أجل نازلة معينة نزلت بالمسلمين ثم لما كشفها الله عز وجل توقف هذا الدعاء. فإذا القنوت المشروع قسمان فقط: أن يقنت الإنسان في الوتر لحديث الحسن قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، والحديث حسن. وكذلك القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة فيقنت الإمام في الفرائض كلها فجرا أو مغربا أو عشاء أو ظهرا أو غيرها في الركعة الأخيرة إذا رفع رأسه من ركوعها، فيقنت بما يدل على هذه النازلة ويدعو بكشفها عن المسلمين. وأما هذا القنوت الثالث وهو القنوت الدائم في صلاة الفجر بعد الركوع، بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الثانية، فهذا لا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجري عليه عمل الصحابة ولا سلف الأمة والله أعلم.